حديث بنصد نزده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ربما ذكرت قول الشاعر يعني هند جراب برمان الأخفتنا شاعرتات وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وقت من سحت كرسل وجابت بغنبري صلاة خده لابن ويدعاش خده كت خده باران بين فما ينزل بغنبرنته تخر صلاة خده لابن حتى يجيش كل ميزاب حتى هر ميزاب كهبتن أبت أبجتت دا تجيبتن ودف سر داشتن ودف عربي كهبتن أبال يعني وصى خده تعالى دا زيكا دعوي قبيل كتن وباران بو عالم انتخار بيجتن كيه آخفتن الشاعري كيش آخفتن بو تهاتا بيرامن بيجت وهو قول أبي طالب آخفتن أبو طالبية أبو طالبي صد شعر صد بيت الشعر بيغنبري قد بون صلاة خده لبن أبا ايك جوان بيتانا وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل أحسن بيغنبري صلاة خده لبن بوت مروبا كسبية طلبا هات نخار باران افسر و جابت ويته تكرن يعني او دعاش خودت كت خودت عالا باران بنت خار و باران تيت خار اجبان عورت در كبت سمال اليتامة يعني افشولت اتيما ربت عصمة للأرامل حراسة بوانجن كت ظلامت وانمرين ماينا بظلام ادبت حافظ وانجد فارزتن و جابت خوجت بتوان.